مرضى يحملني الزلفاء حولا أكدعى. هذا جاء في إنسان العالم حول أمان التوقيت حول الأكدعى. أكدعى هذه التوقيت لحول لمن؟ لحول ما؟ وهل هذا يجب؟ أنا قلت لك يجوز أنت تسألوني ولا أنا أسألك يا مسكين. أنت على توكيد النكرة. أنا قلت لك على هذا يجوز. أنت تسألني ولا أسأل. يجوز. يجوز. طبعا يا خالد. يقول ابن مالك وأنه في التوكيد من طرقه وعنه حات البحر في المسجد. ولكن إذا كان وهذا وقبل الصوفيين هناك أحسن من قبل الصوفيين لأن قبل الصوفيين لهم دليل في لسان العرب وقبل البصريين ما لهم دليل يتم حول الأكتعة حول هذا أصاب يعني أفتيل بالأكتعة وحول هذا لك ظرف يعني الله هذا ولله كل هذا قال لك وإنه في التوكيد من طرقه وعنده حياة البصر في المنحوس به ما نتبع البصر هذا من الشواهد يا شيخ ولكن شاقه أمثيل ايش؟ الشاهد هذا ولكن شاقه أمثيل لا رجل يا ليت عدة حول كله رجل رجب وهنا كمان هذا نعم هذا المقوي هي هذا لكن يا شيخ ليه ما نخص بلفظ الحول يا شيخ؟ ابدا ما ورد هنا و... ليه هذا حول هذا اسمع الكلام جاء في غيره ما جاء الا في الحول ابدا متى انت تقيد انسان عربي؟ لا وين اعطينا الدليل يا شيخ؟ ايش بك انت؟ ما تخص الحول انت الله ابو عبد الله والله ظلم البصريين منع توكيد الذكرى هو الذي لا دليل له واما قول ابن مالك تفسير ابن مالك كما فصله الكوفيون هو الصحيح لان حول هذا محدود الحول 12 شهر وكذلك شهرا قمتم شهرا كله كما جاء كما في الاحاديث شهرا كله لان الشهر هذا كم 30 يوم او 29 دهرا طيب دهرا يا شيخ وكذلك دهرا روح اقول لك لا تفتح لا تفتح يا عم اللغه للعرب انت وزوجك الاديب اذا جاء التلميذ على ليس للبخر ولا للكوفي يعني كذا امسك وين يوصل لا تتبع السلبيات هذا المقلد هذا مقلد وين يفي التوكيد من كرم قبل جميعهم وإن يفي التوكيد من كرم قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل إذا أثار توكيد النكرة فائدة كما إذا كانت النكرة هذا محدودة فالشهر والحول واليوم صمتوا يوما كله صمتوا سهرا كله قومي نقطة وعن نوحة البصرة المنع والمنع كاملة منع توكيد النكرة يعني كاملة عند البصريين يا عمي منعوا ولكن كان هم بالأعلام مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول وغير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد لا هذا الذي له جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نعو صمت شهرا كله ومنه قول الشاعر تحملني الزلفاء حولا أكدعى وقوله أصرت البسكرة يوما أجمع البسكرة ايش؟ ايه؟ بسكرة فتنة. أصرت البكرة يوما أجمع. أنت هات أنت أقول أغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. هذا الذي نختار نختار فيه مذهب البخري على مذهب الكوفي. هذه القاعدة. تختار مذهب ابن مالك وتختار مذهب الكوفي ولا البخري؟ هذا عندك يا هذا الظاهر يا شيخ. ابدا هذا ما ما ما نحن نعرفه. نعرف هذا ان مذهب البخاري. نعم وهذا الذي كتاهما هذا الذي وجدت اليكما. لا ما قال ولجمعاويكما في الحديث حديث المسلم. لا روح انت ما طبقت ولا سمعت. الحمد لله بعد ما درست القواعد العربيه بانواعها طبقتها على الاحاديث درست مسلم ودرست البخاري ودرست نعم وطبقته انت ما طبقت ولا شيء. اذا وجدت فيها تقريبا لا شيء. ما سمعنا القاعده. القاعده هي هذا ان يستغنوا بلفظ كلا عن لفظ ايش؟ جمعاء اجمع. يقولون جاء الزيدان كلاهما ما يقولون جاء الزيدان اجمعان. استغنوا العرب بهذا بلفظ كلا عن لفظ اجمع. واستغنوا بلفظ كتاف المؤنث عن لفظ ايش؟ عن لفظ جمعاء والي. وهذا ولكن المذهب الكوفي لا قال يجوز ان تقول جمعاوان. جاءت المرأتان جمعاوان بدل كتاهما. هذا معنى هذا البشر. ولذلك ابن مالك اتبع مذهب البخاري. قال وغنى بكتاب. وكلا اللفظ جمعاء وين بدل جاءت المرأتان جمعاوان. أبدا هذا من قال هذا؟ هذا دليل. يا أخي ما نقول يا أخي ما نقول يسأل يا شيخ. قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو بالعين وبكلا وكلتا. وذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك. ولا تقول جاء الجيشان يجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان. إنما تقول كلاهما جاء الجمعان كلاهما. استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكفر. شوف هذا مذهبه واسع. وإن تؤكد أسرع الدنيا أنت اللي تذهب تختار مذهب البخاري. أنا ما اختارش أنا فاضي. ليش تعتذر؟ وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المتصل. القاعدة هذه القاعدة تعرف. يهتموا بها. يلا. وين؟ عينت. عينت. عنيت ذا الربحي وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. إذا كت الضمير المتصل المرتفعة بالنفس أو بالعين من الفاظ التوكيد. بالنفس أو بالعين من الفاظ التوكيد. فبعد المنفصل لازم الفصل بين الضمير المتصل المرتفعة والنفس والعين تضمن المتصل. تقول قوموا أنتم أنفسكم. لا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم بغير فقط. واضح؟ ولكن وأما إذا كان التوكيل هذا بغير نفس ولا بالعين لا يجوز. لا الفقر لا يجوز أن تقول قوموا كلكم. لا يحتاج أن تقول أنتم. وأما بالنفس أو بالعين لا. هذا معنى قول ابن مالك. وإن توكي بالضمير المتصل بالنفس أو بالعين بالنفس أو بالعين هذا على المنفق. وكذلك إذا كان الضمير كمان هذا منتصل أو مجموع إذا أكدته بالنفس أو بالعين لا يلزم الفصل بدم من الفقير. قبل هذه القاعدة تحتاج للفهم مثل إيه؟ أكرمتكم أنفسكم. ما يحتاج أن تقول أنتم أنفسكم، لأن الضمير هذا منفصل، ما هو متصل، لأن الضمير هذا منفصل، ما هو منفصل. ما كذلك المثل. ولذلك ابن مالك قال لك عليك الذرف، وإنما قصته ضمير الغف، وخرج ضمير النقص وضمير الجر، ضمير النقص وضمير الجر إذا أسقطوهما بالنفس وبالعين لا يجوز، لا يلزم الفقر وضمير النقص. ماذا أنت ولا هذا معنى قول ابن مالك وأسكنوا بما سواهما والقيد من النسبة. القيد هذا وهو عينته زرق. لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين. ايش القيد؟ عليت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد حل لي السفر. قيل هذا السفر إلا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم. لا يجوز أن تقول قوموا أنفسكم، لازم أن تقول قوموا أنتم أنفسكم. فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم، ولا تقول قوموا أنفسكم. فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلتزم ذلك. القيد هذا لا يلتزم. تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع لأن كان ضمير نصب أو جر. فتقول مررت بك نفسك أو عينك، ومررت بكم كلكم، ورأيتك نفسك أو عينك، ورأيتكم كلكم. هذا معنى قبول المالي. وأكدوا أكد العرب بما سوى نفس وعين، والقيد من ينتقل. القيد هذا وهو مشفط بدل المنفصل بين الموكد والموكل، بين القدرة. يجوز أتوا على شجرة. خلينا نتحدث. كم الضمير يا شيخ ولم تتصل به العين والنفس؟ الضمير ولم تتصل به النفس والعين، والتأكيد أنت أفضل ما قلت أنا والنبي. أنا على تأكيد أفضل ما قلت أنا والنبي. أنا على تأكيد التوكيد بالضمير المتصل، بالضمير المتصل. والنبيون هذا معطوف. ابن مالك قال لك وين على ضمير المتصل عصبت فقتل بالضمير المتصل. هذا معنى أفضل ما قلت أنا والنبيون. هذا مضطرد يا شيخ، هذا مضطرد ولا يجوز ترك الفصل؟ يبقى بالقاعدة هذه. هذا جعلوه واجب. شيخ أنت قلت الجمعة وقلت الجمهور جعلوه واجب. نعم الصحيح. لا أنا هذا جعلوه واجب، وأما الذي استدلوا به ضعيف مثل قول السيباويه ما نصيب رجل توائم والعدم. والعدم هذا معطوف على الضمير المستتر في التوائم. امسى وما من التوكيد للضيونيه مكررا كقول قدر تدرجه. الان القسم الثاني من القسم الثاني يا التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي ما يشير الى تقرير اللفظ هذا وتحميته. زيد لا في هذا التوكيد في الافعال، لا في الأسماء، لا في الحروف. وأما التوكيد المعنوي لا يأتي إلا في الأسماء. واضح؟ انتبه هذا. وما من التوكيد لبيونية. هذا البيت لولا أني أخاف أن يطول الدرس لسألتكم عن إعراب هذا البيت، لأن إعراب هذا البيت تقدمت فيه قاعدة مكتوب هذا الموقف، ولا أظن أن واحد منكم يجيب حتى نظرة في البداية، حتى يجيب عن ذلك حتى المدعي. لو نظر في الكتاب المدعية الثانية الذي كان جنبه هيا أعرف أعرف هذه الأسامي أول ما أسأل عنه الثاني. ليش يعني ليش الشاهد؟ وما من التوكيل نبني وجه أعرف ما ما هذه رسولية يا شيخ أرجع السكون في محرفة مبتدا مبتدا الذي من صيلته وما من الموصول وما من التوكيد لفظي يجي الذي يجي من التوكيد لا يا اخي خلينا ما ابغى منك المعنى انا يا شيخ حتى افهم المعنى بمعنى هذا حتى افهم المعنى كون اذا البيت هذا ما هو مشرور هذا من التوكيد ولذلك ما اريد ان نتعدى هذا البيت حتى تفهموه من جهه الاعراب ومن جهه المعنى. جار مجرور من التوكيد. ما صله المفرد؟ كنا يجي الذي يجي من التوكيد كن صله الموصول وهذا الجار مجرور متعلق بيجي. لا اخي خلينا انا عم شفته ما شفته والله ما شفته. اسمع هيا الثاني غدر ها غدر يا اخي خليني اقول خلنا جاي نحاول ان كان ما يعني ما طلعت فيه ما تقدر تعرفه والله ما طلعت البيت هذا تفسير من العلماء لا يوصل عليه العلماء انا قلت لكم اذا الشيخ ممكن انا لفظي ويجي ممكن منسوبا الى اللفظ يا شيخ اذا قلنا لفظي الذي وما من التوكيد لفظي يكون هذا المنسوب الى اللفظي كن صلاته طيب انا قلت كن هو صلاته وين اقول لك صلة الموصول كن هذا لفظيا يا شيخ هو منسوب الى اللفظي انا قلت لك وين صلته انا اسالك عن الصلة الموصول فلا بد له من الصلة الجار مجرور يا شيخ كن لفظيا يا شيخ لفظيا هذا الجملة الاسمية يا شيخ هذا لفظيا هذا يا شيخ هو منسوب الى اللفظ انا ما اسال الا واحد يا شيخ منسوب الى اللفظ هذا منصوب من الله لفظيا ما نقبل ما نقبل ليش هذا صحيح وهذا كمان قليل الذي من الله يكون من التوصيل هذا باقي السنجاطي حقه لفظيا يا شيخ هذا السنجاطي هذا انت باقي بكيفة اعلم المجد ولكن لا لا لا لا لا ما هو موجود هذا يا شيخ لفظيا هذا لفظيا هو يا شيخ الصلة منسوبا إلى اللفظ يا أخي هو هذا الذي منسوب إلى اللفظ نعم هذا هو لك مثل هو نفسه هو الصلة يكون منسوبا إلى اللفظ هذا مثل كان منسوبا هو الصلة هو نفسه الصلة يا شيخ صلة الموصول منسوب إلى اللفظ لا منسوب إلى اللفظ هذا صلة هذا صلة الموصول أما صلة الذي منسوب إلى اللفظ الجملة لا تكون إلا من المبتدا والخبر أبو إيه؟ فعل وفاعل أو جر ومجرور هذا تأتي الأفضيون هذا جملة لفظيون ولو كانت من معنى منسوب جملة لمسكين منسوب إلى اللفظ يكون يعني الذي يأتي منسوبا إلى اللفظ لا منسوبا من اللفظ أنت غادي شوفت فيك جواب كبير ولكن ما تعرف ما كان الجملة الرسمية يا شيخ الجملة الرسمية من جملة من التوكيد لفظيا لا هذا نفسه لفظيا هذا لفظيا يا شيخ هذا مبتدا مؤخر لا لا مبتدا مؤخر لا وين خبره؟ خبره خبره الذي هو منسوب الى اللفظ يا شيخ الذي هو منسوب الى اللفظ الذي هو منسوب الى اللفظ مقدر هذه ضمير خبر مبتدا محذوف ايوه ممكن عايز الموصول هنا اذا كان حبل لا لوحدك الا اذا صارت الصله هذا الصله صارت ما طارت يا شيخ جاء الذي هو قائم يجوز ان تقول جاء الذي قائم يا شيخ بغير طول الصله يا شيخ الان بارك الله فيكم الان يمشي هذا يعني الثاني هذا يمشي ولكن ما كمل يجيك الجواب الآن يكون الجواب جواب يعني ولكن ما قبل أسمع يا شيخ لا الشيخ لا يعني. الشيخ في هنا جواب الشيخ في جواب الجملة تيجي ما هي خبر لفظي التوكيد هذا متعلق بيجي لا أبدا ما هو متعلق بيجي متعلق بلفظي تمام التوكيد لفظي وجهي مكررا مكررا كقول قدم جمعي يا مكررا مكررا ما موصولي صوتا لما شفتها في الكتاب ما في في الكتاب هذا يا شيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت أول بعثت عن العرب الآن قيل هو لفظي الذي هو لفظي من التوكيد وحذفه هذا لأن الموصول هنا ليس أيه حتى يحذف لا يحذف العام منه إلا إذا كانت الصلة طويلة والصلة طويلة بالجر المجرور هذا لأن الجر المجرور هذا متعلق بلفظه وما هو لفظه من التوكيد يجيء مكررا تقوم بكلمة فهمت ولا؟ أنت هم أشيء الصلة جملة المبتدا والضمير اسمه فاضلان المبتدا هو لفظي وخبر خبر لفظي وما هو الذي هو لفظي من التوكيد يجيء مكررا كقل ما غيره حدث هناك الذي جحته لأن الصلة قالت تكون ابن مالك انتبه تكون ابن مالك بعض أن يختزل من فلو الباطل مخيم من حسو عن علاء أو أبو غزل لا لا إن يستطل وصل وإن لم يستطل إن يستطل وصل وإن لم يستطل الآلة الصيرة يعني قالت بالجر والبزور أي وما هو لفظي من التوكيد يجيء وهذا يجر يجيء وهذا خبر بما نعم نعم ما هو في الكتاب نعم نعم كتاب يا شيخ كتاب تقرير البيت لا ما هو قيمة الموصول هذا الزوق والمبتدا والخبر هذا هو وما هو لفظي من التوكيد أين خبر المبتدا؟ خبر المبتدا يجيء ومقرر روح يا شيخ لكن يلتبس يا شيخ هنا الخبر ما يلتبس الخبر بالصفة يا شيخ أبدا ما يلتبس وما هو لفظي ما هو طيبة بين الصيفة يجي الجملة يجي وهذا هو خبر خبر ماذا؟ لا خبر لما والذي يجيء هو لفظي والذي هو لفظي من التوكيد ما هو يجيء مكرر نعم أو مكرر هكذا تقرير البيت هو تقرير البيت الذي هو لفظي من التوكيد يجيء مكرر مثل الوجود أو مكرر مكرر الثاني من الأول يجوز مكررا ما يجوز مكررا يجوز الشيخ تكرير ثلاث مرات ثلاث مرات تكرر توكيد اللفظ هل تكرر ثلاث مرات مرتين فقط لا ولو كان ثلاثة على حد أمشي هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد هو التوكيد اللفظي وهذا ياتي التوكيد اللفظي ياتي في الاسماء في اللسان العربي خلاص وياتي في الافعال كما ياتي وياتي في الحروف واما التوكيد المعنوي الذي سبق لا ياتي الا من الاسماء يا شيخ الجمل ما يجي الجمل هذا هو الافعال الجمل هذا معناه تفسير الجملة ما هو التفسير هذا الذي التابع فيما قبله معناه يمكن معناه هذا غير هذا الذي صلحوا عليه هذا توكيل من جهة المعنى ولا تعطوك الأرض مفسدين و لا تعرف هذا ما هو مبكي من الحال هذا الموحد المجلسة تقول لعابه توكيد وأما هذا توكيد ما نقول الجملة توكيد؟ لا ما نقول أين إلى أين طيب؟ هذا موحد توكيد اللفظ أمسى هو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو درجي درجي وقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاكي أتاكي اللاحقون احبسك أيا هذا يعني أيا شوف لكن أنا أجبت له في الكتاب الثاني سوى عبد الحميد يقول كلها تأكيد هذه لفظي احبس احبسي أتاكي أتاكي كله توكيد لفظي أنه المراد به نفس اللفظ تكرار اللفظ بعينه احبس بماذا عرض اللوحات على من قال إن أتاك أتوك اللاحق ونحبس أتاك أتاك اللاحق ونحبس لماذا لا رد على أن من قال إن هذه الجملة من باب التنازع هل هذا شيخ مرت معانا هذه اللوحات نعم ردوا على من قال إن الجملة هذا فيه تنازع من باب التنازع أيوة يا شيخ أنا من باب التوكيد من باب التوكيد تنازع نعم يا شيخ أنت أسوأ ليش هذه من باب التنازع لو كانت من باب التنازع لقال تمكي أتاكي لازم أن يتصل بالضمير وأعمل المهملة في ضميره وأعمل المهملة في ضميره ما تنازعه في جملته تكتب إن شاء الله أقرأ كتابي في سورة الحق فيها تنازع وين التنازع فيه بين التنازع منه بين التنازع فيه بين أقرأه اسم الفاعل وين اسم الفاعل ها أم اسم الفاعل فعل اسم الفاعل اسم الفاعل نعم فعل لا تدري اسم الفاعل نعم فعل يا شيخ ها أم فعل ماذا نفعل على المذهبين كتاب هذا هو المتنازع فيه المتنازع ايش عملت فيه نعم أموية معك يا شيخ ما حضرت يا أخي هذا الكتاب يا هذا تنازع في النفس نعم تنازع هيا كل واحد أيهما نصب على المفعول وأيهما من هو أيهما إذا قلنا إذا أعمل على مذهب البصري ماذا نقول إذا عملنا على مذهب البصري نعمل الفعل الثاني وين الفعل لا ثاني تعمل هيا إذا عملت الفعل الثاني يقرأ ثاني ها أمي بل ماذا تعمل فيه ها لازم تطبق القاعدة هيا خلي جاءة القرآن تطبقها روحة العامة إذا عملنا في الأول نعرف ابن مالك قال له يعني الثاني أولى عند أهل البصر واختار عن تغيرهم إذا عملت الثاني في المتنازع يعني ها أم هذا تعمل فرسة تعمل فرسة تقول لك لا فرسة مع وإقرأوا تنازعنا في كتاب كل واحد منا كل واحدة منا يستحق العمل في كتاب ليش عملت إقرأوا أنا كمان متقدم فأولى المتقدم هو أولى بالعمل هذا فقط ولذلك اختلفوا فيه ولكن فلا بد للعمل أن واحدا من العمل وين تقدره؟ وين تقدره؟ ها أقرأه ماذا تقول؟ ها أمور إذا يرجع الزمن إلى متأخر إلى الزمن المطلق والزمن هذا فترة لأنه مفعول يجوز لا يا أخي بنوال الجامعة أنت أنتم ماذا نسوكم هذا أخوها في الجامعة قلت إلى راشد يستح بسول ما أنه موجود في الأخوة أنا أقرأ عليك ابن مالك ولا تجئ مع أول يصلهم إلى بمغمر الجليل يصلوه إلى بل حتى هو الزم يصل خبر إن يصل هو الخبر نعمله في الضمير كما قلت ولكن الضمير هذا نحذفه لأنه إيش؟ قبل لا يرجع إلا يرجع الضمير إلى متأخر وهو كتابي يفضل ورثه أحفظها ما أنت ولا ولذلك نحن نختار أن نعمل فيه ها أمه ونعمل إيش؟ ونعمل هذا إيش؟ إقراؤه في الضمير تعمل الأول نعم اختاركوا فيه اختاركوا فيه لا هذا المفروض والثاني أولى عند أهل البصرة نعم وهو يقرأ نؤمن فيه الأول أمه أيوه نعم ونؤمن اقرأوا في أبنه خذوا كتابي واقرأوه في المعنى الصحيح ولا يعود الضمير على ولا يعود الضمير المتاخر الى الله الذين قالوا لكم يفهمون القران بدون قراءه القواعد العربيه